ليه الغياب كني معك أطرد سراب ليه الغياب ضيعت وقتي والصواب منك انتهيت ولا دريت اني معك فعلا خاطئ ايامنا والذكريات احلى منا والامنيات ضاعت معي ايام السنين ضاعت انا بعدك حزين لا فادني حتى العتاب الصبر طال مليت من كثر السؤال قرب تعال لا تختفي كنك خيال ناوي تروح تعال لملم الجروح وبسألك ايه الغياب